مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير إذاعة أمواج أف أم من طرطوس في هذه الفترة المخصصة لمحافظة طرطوس. مستمعي الأعزاء، في الأول من آب من كل عام يصادف الأسبوع العالمي للأرضاع الوالدي. حول أهمية هذا اليوم وأهمية الرضاعة في اليوم الأول للولادة، وما هي مخاطر التغذية الصناعية، وإلى أي عمر يجب أن يبقى حليب الأم هو المصدر الأساسي أو كمصدر غذائي، أيضا متى نبدأ بإدخال الأغذية التكميلية، إضافة إلى دور جمعية المرأة الزكية بالتعاون مع اليونيسيف في دعم مشروع الإرضاع الوالدي، وماذا عن هذا المشروع. هذه العناوين وغيرها ستكون محور حوارنا اليوم مع الدكتور عزيز خضور، مدير مشروع التغذوي في جمعية المرأة الزكية. بداية دكتور عزيز، أهلا ومرحبا بك على أثير أمواج. يا أهلا وسهلا، وبتشكركم كثير على الاستضافة الرائعة. أهلا وسهلا فيك دكتور. تعرفنا بالمشروع التغذوي، يعني ماذا عن هذا المشروع، ما أهميته، تخبرنا يعني، تعطينا فكرة عن المشروع التغذوي في الجمعية. بداية متى انطلق؟ بداية جمعية المرأة الزكية هي جمعية إلى عدة سنوات منطلقة في محافظة طرطوس، عم تقوم بمجموعة من الأعمال الخيرية. المشروع التغذية هو أحد المشاريع الجمعية بتولي أهمية لهالموضوع. نعم. هذا أحد المشاريع الهامة من ضمن المشروع التغذوي والمشروع الطبي. طبعا المشروع الطبي هو عبارة، كمان قبل ما بلش المشروع التغذوي، عبارة عن 6 مراكز طبية لجمعية المرأة الزكية. حلو. متوزعة ما بين المدينة وريف طرطوس، اللي بتقدم فيها الخدمات الطبية مجانا بشكل كامل، وبالإضافة للخدمات الدوائية أيضا. حلو. بشكل كامل. أنا بالنسبة نحن مشروعنا هو المشروع التغذوي اللي بيشمل، هو عبارة عن، طبعا هو مشروع مدعوم أيضا من قبل اليونيسيف، وطبعا مشروع من قبل اليونيسيف بالمرتبة الأولى والدبليو إف بي بالمرتبة الثانية. نعم. هو بيشمل برنامجين بالخطوات بالبنط العريض، هو السمام الكوميونتي أوف مانجمنت أوف أكيوت مال نوتريشن، الإدارة المجتمعية لسوء التغذية. طبعا هذا الشق هذا بيشمل عبارة عن مسح ميداني، طبعا مسح هون ميداني، لا يعني هي عبارة عن مجموعة من الفرق الجوالي، 5 فرق جوالي متوزعة على ريف طرطوس بأكمله، عم تقوم بموضوع المسح الميداني للأطفال اللي بتتراوح أعمارهم من 6 شهور لخمس سنوات. نعم. بيقوموا بعملية مسح للأطفال هدولي باستقصاء بمجموعة من المعايير المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية ومن قبل يونيسيف لرصد حالات سوء التغذية. نعم. وخاصة نتيجة الظروف. صحيح. في حال وجود سوء تغذية، يعني في علاج ما يقدم من قبل؟ طبعاً. المشروع هلا هو الموضوع يصنف إلى عدة، علميا يصنف إلى عدة أقسام. ماشي. نحن عملنا وقائي وعلاجي. بحال الوقائي نحن عم نقدم مجموعة من الأغذية التكميلية والفيتامين والمزودة من قبل اليونيسيف، وفي حال كان وفق المعايير الخاصة بالمنظمات العالمية ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف، بيتم تحويله إلى مراكز الدولة، مراكز النقاط الطبية للدولة، بالإضافة للنقاط الطبية التابعة لجمعية المرأة الزكية، بيتلقى هنيك علاجه المناسب، هنيك الزبدة العلاجية. نعم. ماشي. بالإضافة لاستقصاءات أخرى، لأنه قد لا يكون سوء التغذية هو السبب الرئيسي. السبب صحيح. ممكن قد يكون أسباب هناك أخرى. أسباب أخرى لهذا الشيء، بس بيتلقى هو وبعدين بيتابع. طيب. المريض. دور جمعية المرأة الزكية في دعم هذا المشروع، يعني كيف عم تدعم؟ جمعية المرأة الزكية هو أحد الشركاء الهامين لهالموضوع. طبعا عم يتم الدعم مادي من قبل جمعية المرأة الزكية بشكل. نعم. بشكل واضح، بالإضافة لدعم بالعناصر الفعالة على الأرض. يعني الجمعية المشروع كان له تجربة سابقة. حلو. هديك السنة حقق نجاح كتير كبير وحقق إنتاجية كتير عالية، يعني تم مسح بشكل كبير، يعني وصلت ل 119% نسبة التنفيذ يعني على أرض الواقع. ونحن طبعا المنطق أنه يكون هاي السنة أكثر وأكثر، والعدد المستفيدين رح يكون إن شاء الله أكبر. في مشاريع أخرى طبعا لدى الجمعية غير مشروع التغذوي؟ أكيد. المشروع الطبي، في مشاريع اجتماعية أخرى أيضا، مشروع اللباس، مشروع نعم الطبي، بالإضافة لمشروع شو اسمه دعم الحمل، دعم الأرضاع الوالدة، دعم الأرضاع الوالدة، هو برنامج نحن ضمن ما يسمى الـ IYCF. هو أول شيء كمان نحن هو بيشمل هذا البرنامج المسح التغذوي لعند عند الأمهات، وهي نحن متميزين فيها حلو بالأصل، يعني ما عندنا تشاركية فيها مع الدولة، بالإضافة لتقديم المشورات الفردي والاجتماعي. نحن بالضياع ماشي، نحن ما عم نقول مستوى الثقافة أقل، لا، ولكن أنت لازم توصلي لهنيك. نحن هنيك عم نقدم مشورات، عم نأكد على أهمية الأرضاع الوالدة، حلو. أنه شو دور الأرضاع الوالدة وشو أهميته حلو. بهالموضوع، مو بس بهذا اليوم، بس هذا اليوم هو رمزي لهالموضوع صحيح. هذا. هلا في الأول من آب من كل عام هو الأسبوع العالمي للأرضاع الوالدة العالمي، وأنتوا اخترتوا هالأسبوع يمكن اليوم الثلاثاء القادم بعد تمام. بعد بكرة تمام. رح تنطلق نشاطاتكم لتنفيذ أنشطة بهالمناسبة. خلينا نحكي عن هذا الموضوع، أهمية اليوم أو الأسبوع العالمي للأرضاع الوالدي، وبالتالي شو هي نشاطات وين رح تكون نشاطاتكم، تخبرنا أكثر. هلا انطلاقا إنه لأهمية هذا الموضوع، بالتأكيد على موضوع الأرضاع الوالد، وخاصة مع تطور التقنيات وأنه وجود الحليب الصناعي والبدائل الغذائية اللي غزت الأسواق كتير كتير، فنحن يعني بالأصل قررنا أنه نحتفل بهذا اليوم. هذا اليوم رح يكون طبعا انطلاقا من المركز الرئيسي، هو مشفى التوليد يعني. نعم. ماشي، رح نقوم نحن بحملة بهالموضوع هذا، تشمل الحملة هاي هو بروشورات مع فرقنا المدربي توعية الأمهات لهالموضوع هذا، أهمية الأرضاع الوالدة وشو مدته. هلا مثل احنا رح نحكي هلا عنه. نعم. شو لأيمت لازم يضل فقط لا غير الاعتماد على حليب الأم. بالإضافة طبعا حنقدم هدايا رمزية متواضعة، هي شناتي صغيرة للأطفال، مشان الطفل وتيابه. بالإضافة بالأصل لنشاطنا التثقيفي هالموضوع. قديم استمر هيدا النشاط؟ هلا هو ممكن نحن ما لنا محددين شيء محدد، يوم يومين ثلاثة، عرفت لي كيف، يعني بحدود من اليوم لثلاث ايام، غالبا ثلاث ايام. نعم. ممكن تحديدا يستمر. بمشفى الوطني ولا رح مشفى طبعا التوليد؟ طبعا نحن رح تنطلق الحمله بالاصل من المشفى، ولكن ايضا على المراكز نحن رح تكون معنيه بهالحمله هاي. بالاضافه لذلك الفرق الجوالي هاي هي عم تقدم بالحال العادي، عم تقدم الفرق الجوالي مشوره يوميه فرديه واجتماعيه للنساء الحوامل. طيب دكتور، طالما يعني عنواننا العريض هو الرضاعه والأرضاع الوالدي، نتحدث عن أهمية الأرضاع الوالدي من اليوم الأول للولادة. ده هو مهم. يعني في عادات أحيانا هي غير صحية، مثل إنه الطفل أول ما بيولد مي وسكر وهالحاجة. نعم. كل الدراسات أثبتت إنه من أول ساعة ماشي الطفل لازم ينوض على صدر أمه. هذا نعم. الحكي أكيد بشكل مطلق. يعني هلا لكل الدراسات التحليلية أثبتت أنه حليب الأم غني بشكل كبير جدا بمجموعة من البروتينات المضادة، بروتينات المضادة نحن نسميها الجلوبولينات المناعية ماشي، بالإضافة لاحتوائه على الكازيين بنسبة 35%، أخف من حليب البقر نسبها 70%. لأنه يعني أنت أمعاء الطفل أول ما بيولد كتير صعب لي الهضم. صحيح. هلا في عبارة أو كلمة دائما من هيك بنسمعها إنه دور اللبن في صحة الوليد. تمام. شو هي اللبن؟ تمام. هلا بس تماما نحن بس مثل ما حكينا نحن حليب الأم أسهل هضما، كونه أمعاء الجنين، كونه أمعاء الطفل هلا بداية بتكون الأنزيمات فيها قليلة، وبالأصل بتكون غير ناضجة، وبالتالي أي حليب نحن بنقدمه غير حليب الأم رح يكون صعب ورح يسبب عصب الهضم وبيسبب إسهالات. بالإضافة لاحتواء اللبن، هو اللبن هو أول خروج لحليب، هو بيكون سميك لونه أصفر مائل للصفرة، هو كمية الحليب الأولى المركزة. اللبن هو لبن الأم، هو الحليب المركز. هاي نعم. هاي الكمية الخفيفة بتحوي على كميات كبيرة من البروتينات المضادة، بتحتوي على كمية كبيرة من الأنزيم، بتحتوي على فيتامين A اللي بتحميه، وهذا كتير موضوع مهم. من الملاحظ أنه المولود حديثا اللي عم ياخد من حليب الأم أقل تعرضه. نعم. للإنتانات من الأطفال الآخرين. بالإضافة لذلك أنه وجدت الدراسات أنه حتى معدل مقارنة الـ IQ، معدل الذكاء ما بين الأطفال اللي عم ياخذوا حليب الام والاطفال اللي عم ياخذوا حليب البدائل الاخرى كانت نسبه واضحه جدا للاحتواء على الفيتامين اي. متى يبقى حليب الام هو المصدر الغذائي الوحيد للطفل حتى اي عمر؟ يبقى يعني الام بتقدم حوالي 700 كيلو كالوري. نعم. وهذا الغذاء حسب السلم الهرمي حسب سلم الطاقه هو نعم. غذاء كافي يعني لحد الست شهور. لحد الست شهور غذاء وحيد. غذاء وحيد طبعا ما لم يكون هناك حالة مرضية عند الطفل تستدعي نعم. حالة أو عند الأم أي هلأ عند الأم كمان. بس ورغم ذلك هلأ في حالات نحن رح نذكرها هلأ نعم. أنه بيعز حالات المرض عند الأم باستثناء الأمراض المعدية الشديدة يجب أن تقوم الأم بإرضاع الجنين. طيب مخاطر التغذية الصناعية مبكرا وإمتى لازم نحن نستخدمها أو ندخلها على تغذية الطفل؟ هلا بشكل عام التغذية الصناعية بشكل عام هي أولا بتجي مخاطر بتكمن بإدخال مواد عسرة الهضم وصعبة الهضم ممكن تسبب إسهالات للوليد حديثا. بالإضافة لذلك نحن نسينا كتير عنصر مهم جدا بموضوع أهمية الأرضاع. أهمية الأرضاع بتكمن فقط ثلاث محاور. نحن حكينا عن المحور شو هو محور الخاص بالوليد، حكينا عن المحور الخاص بالأم. نحن من الملاحظ أنه وضع الأم للطفل على صدرها بيزيد من العلاقة العاطفية بشكل كبير كتير كتير ما بين الأم واثنين بيحميها من اكتئاب ما بعد الولادة واللي هو شائع جدا جدا صحيح. اكتئاب ما بعد الولادة وبيقوي العلاقة العاطفية ما بين الأم وما بين وجنين الأم أو طفلة. نعم. فهذا كتير موضوع مهم. إدخال البدائل هون عم يعرض، نحن قلنا البدائل ما رح يكون فيها فيتامين A، ما رح يكون فيها الليباز والأحماض الدهنية والأحماض الأمينية الموجودة. الأحماض الدهنية الموجودة اللي بتنمي، الأحماض الدهنية هي الأساس لتنمية الدماغ. في بعض المشتقات من الأحماض الأمينية الدهنية غير موجودة بحليب البقر، موجودة عند حليب الأم صحيح. لذلك معدل الذكاء يختلف. بالإضافة لذلك سهولة الهضم، نحن ما في مقارنة ما بين حليب الأم والمشتقات والبدائل الأخرى. لذلك بدء لحد الست شهور تماما تؤمن الأم الغذاء الوحيد هو الغذاء الوحيد حليب الأم قطعا. إذا بعد 6 شهور بيتم إدخال التغذية التكميلية تماما، وهون بيصير هذا واجب. واجب عارف ليش شلون؟ يعني هذا بيصير واجب وليس فقط موضوع أنه بيصير إحنا عندنا فجوة الطاقة. يعني بيصير الجنين هون بيتعرض لفجوة الطاقة لأنه بالأصل بيصير يحتاج أكثر من 700 كيلو كالوري، وحليب الأم ما بيقدر يقدم غير هالشيء هذا. صحيح. بالإضافة لأخرى لتنوع المواد، يعني هلا في مجموعة من المواد مثل اللاكتوز، مركبات البروتينات والدهون الأخرى ماشي. في مواد أخرى لازم يبدأ الجنين يبدأ الطفل تتقدم له بعد 6 شهور. حلو. طيب خلينا نحكي، حكيت حضرتك عن انه الأغذية التكميلية متى يتم البدء بإعطائها للأطفال بعد 6 شهور من الاعتماد عليها، بيتم إدخالها بشكل تدريجي نعم. وبازدياد القساوي يوم عن يوم، يعني نعم. بده يكون اول شيء الغذاء هش جدا جدا جدا، شهر عن شهر بتزداد قساوة الطعام طبعا. نعم. طيب كيف يتم التعامل مع الأم المريضة تفاديا لانتقال الأمراض وخاصة الأمراض المعدية، وبتكون مثلا عندها وليد وبدها يعني يتم الأرضاع، يعني كيف يتم التعامل مع هذا الحالة؟ باستثناء الأمراض المعدية، نحن نحكي الأم ممكن تتعرض، إذا في أمراض معدية ما في رضاعة. هلا حسب نحن شو أمام هلا. نعم. عموما أي أم يجب سؤالها أنه هل هي تعاني من مرض أم نعم. أي أم بالأصل فاتعة على المشفى هل هي مرضعة أم لا؟ كثير من الحالات يجب إدخال الوليد مع الأم إلى داخل المشفى. تمام، يجب إدخال الوليد مع الأم إلى داخل المشفى. عم تعاني من حمى، يجب تزويدها بالسوائل بشكل كتير كبير. عم تعاني، عرفت ليش شلون؟ فبشكل عام أي أنواع أخرى، أي أنواع أخرى من الأمراض عموما ما بتأثر نهائيا لا على تركيب الحليب ولا بتأثر على نوعيته ولا بتأثر على كميته ماشي. الأم تستطيع إنتاج قدر متوافر وجيد جدا للجنين نعم. للأسف الطفل الوليد نعم. للوليد، لذلك ما بيأثر نهائيا. هلا نحن بشق الأمراض المعدية نعم. حتى مريض حتى بموضوع الايدز، الام اللي عندها ايدز مثلا ماشي، هو موضوع شائك لحد الان انه هل يجب ان يتم الارضاع ام لا. اخر دراسي قالوا انه بنسبه حوالي 15% ممكن. ماشي ممكن ينتقل، ممكن ينتقل، ممكن ينتقل الايدز. عرفت لي شلون؟ الام اللي عم تعاني من سل غالبا بيتم تغطيه الام مع الطفل بالصادات. عرفت لي شلون؟ هلا بالحالات القصوى الشديده يعني هلا طبعا الايدز، طيب الايدز ما بينتقل هو جنين، هي هل احنا نحن في حالات لا ينتقل، في حالات لا ينتقل، في حالات لا ينتقل، لانه بالنهايه احنا ما راح ندخل بهالموضوع الايدز بمراحل. صحيح. قد تكون هي مريضه يعني هي قد تكون مريضه حامله للفيروس ولكن ليست مصابه، يعني هي ما انا مريضه ايدز. عرفت لي شلون؟ حامله للفيروس، هي مريضه اتش اي في ولكن ما انا مريضه ايدز، لانه في معايير مخبريه هي احنا ما لنا. عرفت لي شلون؟ بيكون هل الفيروس هذا فعال ام لا، فهو موضوع انه بده يكون باشراف الطبيب انه هل الفيروس هذا فعال، بده ينتقل عن طريق الحليب. هذا احنا ما راح ندخل بموضوع انه هي حامل والجنين، انه هذا الموضوع صار خارج عن ارادتنا. شو الاجراء يعني انه بتربي ولا ما بتربي؟ 15% ممكن ينتقل. هلا في بعض الاطباء بيتم موضوع انه لا لازم ترضع، ماشي لازم ترضع هي، ماشي. هلا في معايير مخبريه نعم بيبين الفيروس ان كان فعال ولا هو بيطور الكمون والهوادي. نعم ماشي. طيب. هذا التطور هذا انه بيكون في حال توازن مناعي ما بين جسم الام وما بين الفيروس، انه مبتعدين عن بعضهم. نعم. وبالتالي هذا ما رح ينتقل بالحاله هاي. نعم. بس ممكن في بعض الاطباء بينصحوا بعدم الرضاعه. طيب شو في نقاط اخرى حابب توضحها دكتور وما تطرقنا لها؟ هلا بموضوع الادويه، الام فيها تاخذ ادويه، فيها تاخذ ادويه، في بعض الادويه احنا لا يمكن الام، مثل ادويه السرطان، الادويه المشعه وهي عم تاخذ ما فيها تنقلها، ما فيها ترضع. نعم. ما فيها ترضع. ادويه الادويه النفسيه بنلاحظ نحن، بنلاحظ اعراضها عند الجنين بتكون بالخمول. الام المريضه نفسيا عم تاخذ ادويه نفسيه، طبعا هون بالحاله هاي شو اسمه بيتعرض بيتعرض الطفل لحاله من الخمول والنعس. في ايضا في مجموعه احيان الام تصاب بانتانات. صح. ماشي. ممكن تضطر تاخذ نوع محدد من الصادات، صادات الحيوية. هو إن إحنا بدنا نراقب شو اسمه البيلوروبين أو اليرقان عند عند الطفل. صحيح. هذا كثير حالات بنشوفها نحن عند الولادة تماماً. هل هذيك هذاك يرقان والدي، نحن والدي. ما بدنا ندخل هذاك يرقان طبيعي. طبيعي. أنا عم بحكي في مجموعة من الأدوية، ما بدي أحكي شو السبب لأنه هي إلى سبب، إنه في موضوع مجموعة من الأدوية ماشي اللي بالأصل تتوافر حيويا بحليب الطفل وبالتالي رح تنتقل، لانه في ادويه حتى اذا انت خدتيها ما بتنتقل للحليب. صحيح. ماشي. بس في ادويه انت رح ياخذها، رح تاخذها الام رح تنتقل للحليب وبتنتقل للجنين. طيب. ترفع البيلوروبين عند الجنين فبتتعرضه ممكن ليرقان نووي. هون نحن من مهم الطبيب انه شو مهم الطبيب انه يراقب البيلوروبين واليرقان، لانه احيانا احنا مضطرين احنا نعطي الدواء. طيب. نصيحه بتحب تقدمها للامهات دكتور باختصار؟ نصيحه هلا بس قبل ما أنا بلش، بس بدي أحكي إحنا انطلقنا بمشروع وزارة الصحة، انطلقت بمشروع وزارة الصحة، فلا بد أن ننوه عليه وبالتعاون مع اليونيسيف وأخرى، هي موضوع المشافي الصديقة. نعم. المشافي الصديقة هي المشافي، هي المشافي اللي بتطبق مجموعة من المعايير. حلو. اللي وفقة يطلق عليها ماشي اسم المشفى الصديق للطفولة. حلو. المشفى هاي انه هاي المعايير، اولا انه المشفى ممنوع يدخل اي منتجات او مشتقات، ممنوع يدخل مشتقات وبدائل بدائل صناعية للأغذية، ممنوع يروج حتى ببوسترات. حلو. ممنوع حتى موضوع استخدام اللهايات والهاي صديقة للطفولة. عرفت لي؟ يدرب كوادره انه الكوادر هي تنصح الامهات انه نحن لازم انت تحط ابنك على صدرك بهالفترة هاي إجباري، الكوادر دائما، وتتم عملية المراقبة الذاتي. هاي باختصار طبعا، هي في مجموعة من البنود بتأشرف خلال مدة فترة معينة، بتطلع طبعا في مراقبة ذاتية من المشفى وفي مراقبة من الصحة بتطلع. حلو كتير. يعني أكيد رح يكون لنا لقاءات أكيد كثيرة. بنصح الأمهات حلو. هلأ أنا رح أخلص. هلأ بنصح الأمهات أنه يركزوا على موضوع الإرضاع الوالدة أول 6 شهور. الموضوع ما بيأثر جماليا هذا الحكي نهائيا، وإلا أوروبا ما كانت أكدت عليه. حلو. بالعكس بيزيد من بريق الأم وجمالها بالنهاية، لأنه هو موضوع عمومي وما بيتشبث العلاقة ما بين الطفل والأم إلا من خلال هالموضوع هذا. فما يخافوا على جمالهم لأنه ما رح يأثر الموضوع، بالعكس ممكن يزيد جمالهم وممكن يزيد. عرفت لي كيف؟ وبتمنى وبالنهاية هي أم. صحيح. والأمومي أحد أحد ركائزه هو موضوع الأرضاء. أكيد. هلا بنرجع نركز على بنهاية حوارنا دكتورة عزيزة حول الأسبوع العالمي للأرضاء اللي راح تنطلق فعالياته يوم الثلاثاء القادم في المشفى التوليد بطرطوس. طبعا هذا النشاط بالتعاون بين منظمة الأمم المتحدة لليونيسيف الطفولة وبالتعاون مع جمعية المرأة الذكية أيضا. يعني أتمنى هذا المشروع فعلا أن يقدم الخدمات الجلة هلا هذا هو يوم فعالي نحن هو موضوع رمزي، ولكن نحن يوميا فرقنا الجوالي موجودة بكل ريف الساحل. نعم. يوميا نحن ماشي عم نأكد عن الموضوع هذا من خلال المشروعات نحن عم نقدمه للأمهات. وفي على فكرة في قابلية كبيرة لهالموضوع هذا. للأسف نسبة النساء خارج سوريا أو بالدول الأوروبية اللي عم يرجعوا على موضوع الإقبال على الأرضاع الوالدي هي أكبر. للأسف يعني. أنا بتشكرك، يعني الوقت خلص وقت برنامجنا. أنا بتشكرك جدا الدكتور عزيز خضور، مدير المشروع التغذوي في جمعية المرأة الذكية في طرطوس. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية، بتمنى لك التوفيق وبتمنى لهالمشروع فعلا النجاح وأن يحقق الغاية المرجوة منه. الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله يا رب يعني راح تكون لنا لقاءات إن شاء الله يا رب حول كل ما يسجد في هذا الموضوع في المشروع التغذوي أو حتى المشافي الصديقة للطفولة. شكرا كثير لك، يعطيكم ألف عافية. شكرا.